امرأتين صعب امرأتين صعب في دخلها أو جرحها صارت سريعة الدنيا فأيدوه من يخرجه أخرجه يعتبر هذا نقصا. أما هذا التردد بين الذكر وبين اللحية فهذا أمر غريب، لو بقي على الأمر الأول كان أولى في بقمهم، أما شعر في لحيتها يمال لحية المشكلة أنه من الأخطاء العامية أن الذقن معناه لحية، ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن. الحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت ولا أكلت ولا شربت، لكن الذقن هو موضع اللحية. السؤال واضح بطبيعة الحال، قديما عالجوا بعض العلماء هذه المشكلة، امرأة قد تنبت لها بحكمة والله لحية وماذا تفعل؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة، ومنهم من يقول أن لها أن تحرقها بل وأن تنجبها، ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عز وجل كما قال ما ترى في خلق الله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فنحن إذا رأينا امرأة بلحية يجب أن نتذكر تماما رجلا مسنا بغير لحية، هذا خلق الله وهذا خلق الله وما بينهما وهو جمهور الناس من الرجال، الرجال بلحى والنساء بغير لحى، أي ربنا عز وجل ما خلق الرجل بالصوت بدون لحية عبثا، وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا. إذا تذكرنا نحن هذه الحقيقة وهي بدائية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نجعل شيئا كما خلق الله، لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده أو الخلق الحسن. فلذلك القول بجواز أو القول والإفتاء لأنه يجوز للمرأة أن تحلق هذه اللحية هو كالقول بجواز اتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له. فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى، هل سمعتم أن أحد منهم تعاطى لحية على طريقة الوردات الإنجليز؟ لهم تقاليد هناك، ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها، فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بين مجلس الوردات وضعوا على أصابعهم لحى مستعارة فربكم خلقهم لحى ثم تعودون إليها. لماذا بعد حلقها؟ فما رأينا رجلا اتخذ لحية مستعارة والله أعطاه منها، لماذا؟ لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى، اللحى منقوشة، فهذا في نفسه يمكن يحمد ربه وبيقول من خالص خلقه لما وقف أمام المرآة اللهم حسن اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، من قضية بصورة عامة أكل ثاني البشر الرجال منه. لكن كل حال ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا، فكما نعامل الرجال لأن دعوهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما. هذا رأي واعتقادي منبعثا لملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، فكيف وهناك النهي عن النمص؟ يعني الله النامصات والمتنمصات، وهذا النص عام مطلق سواء كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفا أو في اللحية، كل هذا داخل في عموم قول الله عليه السلام، يعني الله النامصات والمتنمصات. ما زال جثة عايش فممكن إلى فوق مرتاح الحمد لله. وبعد فبأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدرس اليوم في المكتبة، ثم فتح أمامي طريق وأنا ماشي في الطريق ببحث، طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم، وهو سؤال عن المرأة إذا كانت مشعرانية أو إذا كان نبت لها لحية. هكذا جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق، فأجبته بما دين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء. للمرأة أن تنبت الثمار أمام أبيها وأخيها ومحارمها أو تطرحه بلا المرأة لا هو سواء أن يسده أو طرحته، الأمر جائز ما دام سؤال عن الزواج الأمر جائز. لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين، ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه وهو جائز أيضا. ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز، لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد ثمارها في عقر دارها، ولا أن تعيش نصف عارية بحجة أن ما في حدا غني. وقد يكون هذا الكلام صحيح لأنه ما في حدا غني غير مثلا زوجها وغير ابنها حتى ولو بنتها، لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها، غير أن تعتاد على السترة الواجب على الأقل. وقد تكلمنا في هذا أكثر مرة، أما الآن فأريد أن أقول ينبغي أن تعتاد السترة الأفضل، وأن تلبس اللباس الطويل، وأن تلبس القميص اللي يسمون اليوم الروب للأكمام الطويلة، فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين، وأن تعتاد تخمير وتغطية رأسه وشعره. هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. هذا ما أراه في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.